انه يبقى موضوعي ويسمع موضوع له يعني اسس علمية وكده. بالعكس انا بشوف يعني، وده توجيه تاني بنلتقطه من حضرتك، بان وخاصة القنوات الفضائية بتاعتنا عليها ان تهتم بنجوم العلم ونجوم الادب أسوة بنجوم التمثيل والفن والرقص وما إلى ذلك. يعني هو طبعا لازم يكون فيه التسلية ولازم يكون فيه الفن وكل ذا ده طبعا، لكن برضو أحب أشوف يعني عن طريق ذكر جائزة الملك فيصل في الأدب العربي، يعز علي أن الحقيقة ما يكونش فيه على الأقل 10-12 أو على الأقل 6 من مصر النهاردة معروفين على مستوى العالم العربي كله، وإنهم فده طبعا بيجي على أساس أن الناس بتسمع وتعرف أعمالهم إيه. يعني هم دلوقتي مثلا في السعودية أصبحوا يبصوا على التأثير العالمي، فالتأثير العالمي مش لازم يكون يظهر ده في الإعلام المصري ويبقى الناس كلها عارفة انه هو ليه القيمة مش بس على مستوى جامعة او على مستوى مؤسسة، لا ده على مستوى العالم العربي كله اذا ما كانش العالمية كلها. دكتور احمد زويل عالمنا الكبير، حضرتك بتقول لي كنت في زيارة للشرق الاقصى او ولا قلت لي في جنوب، هو الحقيقه اللي بيسموها الفار ايست اللي هو الشرق الاقصى اللي هي الصين والهونج كونج والتايوان والحاجات دي. الشعوب دي مش هقول انها نمت وانما قفزت، حضرتك ملاحظاتك عليهم ايه في هذه الزياره؟ والله الحقيقه ده يمكن يعني في حياتي بعد كده لما اكتب شويه كتب يمكن هكتب يمكن جزء كبير من كتاب عايز اكتبه على الزيارة دي الحياة، لانها كانت شيقة جدا. انا زرت اسيا قبل كده ورحت اليابان كتير الحياة، يمكن بروحها كل مرة كل سنتين او حاجة، لكن دي كانت اول مرة ازور بالذات الصين اللي يسموه الصين الشعبية يعني. فلقيت حاجات يعني حاجات الواحد ممكن يتعلم منها دروس كتيرة جدا. اولا الصين تتميز بأن عندها تاريخ، يعني لما نشوف التاريخ المصري طبعا احنا أقدم منهم، وحتى أنا قلت لهم كده في المحاضرات بتاعتي يعني هناك. دايما فاكر بلدك دايما فاكر مصر فالحقيقة قلت لهم إنك، لكن عندهم تاريخ يعني يرجع لحوالي 2500 سنة أو حاجة زي كده، وتشوف التاريخ في في في في في تحضر الناس، تشوفيه في الشارع، تشوفيه مثلا في المعابد بتاعتهم، تشوفيه. أنا روحت مثلا زرت حاجة جميلة جدا، خدوني هم رئيس أو الوزير يعني البحث العلمي هناك، أخدني لحاجة اسمها الفوربيدن سيتي أو المدينة المحرمة. ويمكن الفيلم ده على فكرة جاء في مصر اسمه The Last Emperor. أيوة. أو الإمبراطور الأخير. أيوة. يعني أو فشفت بالضبط كان فين عايش الإمبراطور ده، ومدينة بحالها يعني، هي مدينة كان الإمبراطور ده ما بيطلعش منها بالمرة. أيوة. يعني ممنوع أن الشعب أو الناس تشوف، حتى بعد الثورة ما قامت وغيره وغيره كانوا قاعد في المدينة دي سنين وسنين والناس مش عارفة هو إمبراطور وقاعد هناك. فشفنا يعني تشوف التاريخ بتاعهم، شفت مثلا حائط الصين العظيم ده اللي هو كان من عجائب الدنيا السبع، لدرجة ان الهوست او الناس اللي كانوا عازمنا يعني وهم طالعين معنا قالوا طبعا ده مش قد الاهرامات وحاجات زي كده. قلت لهم لا يساوي الاهرامات شوية. أيوة. يعني فعندهم الحقيقة التاريخ تقدر حضرتك تشوفيه في كل الاماكن. لكن الحاجة اللي استرعت نظري يعني حكرر لحضرتك ديت يمكن كذا مرة، وهي كلمة ديسيبلين. أنا ما شفتش كده الحقيقة. يعني تبص حضرتك النظام والانضباط يمكن والانضباط. أنا معلش اللغة العربية دايما بقول في البرنامج ده أن أنا مش قوي في اللغة العربية، لا لكن ممتاز. لكن في الانضباط يعني لما تشوفي مثلا بيجين ديت اللي هي العاصمة بتاعتهم بيكين، لما تشوف اللي هي بكين بكين أيوة. هي بالصيني بيقولوا بيجين يعني. أيوة. فلما تشوفي حضرتك في بكين ساعة كده الناس وهي طالعة، أقولك إيه، ألوف الناس في الشوارع، ألوف، ما تقدريش تقولي ميات مثلا، لا دي ألوفات الناس طالعة، بس تلاقيهم نضاف، تلاقيهم كلهم على عجل، كلهم راكبين عجل ده ومنظمين. لو في إشارة مفتوحة بتنفتح، لو في إشارة مقفولة بتنقفل. يعني حاجة خرافية الحقيقة. لتصوري أنا إن بلد زي دي النهاردة تعدادها 1.3 بليون نسمة. 1.3 بليون نسمة. إذن العدد الكبير ما هوش مشكلة. ده بالعكس. في الحقيقة يعني في نظام. احنا مثلا طبعا تعرف حضرتك المتعزمي بيبقى في مش عارف عربية وشوفير ومش عارف ايه. انا قلت لهم عايز امشي في الشوارع، انا عايز اشوف ايه اللي بيحصل. وكانت فنزلت في الشوارع في يوم من الايام وقعدت اخش بقى، يعني زي عندنا مثلا في خان الخليلي والحواري بتاعته. أيوة. وديو بتاع. لقيت الظاهرة الغريبة جدا، مع ان البلد قديمة وطبعا بقالها ألوف السنين، ولكن النظافة حضرتك يا مدام لو تشوفيها بصورة رهيبة. كل محل منظف قدامه كويس جدا، مفيش ورق في الشارع، مفيش حتى الحاجات اللي أنا بشوفها في أمريكا العظيمة دي اللي هي مثلا بتاعت سلة الزبالة في كل منطقة أبدا. ما عندهمش الإمكانيات دي، ولكن حتة صفيحة كده ومش عارف إيه، والناس محافظة على إنها تحط بتاع. يعني واضح جدا ليا كلمة الديسيبلين دي. أيوة. أيوة. احنا مثلا في الشعوب المتقدمة الناس كلها قاعدة بتقول لك مثلا النهاردة تقول لك لازم يكون عندي عربيتين، ولازم يكون عندي 3 عربيات، ولازم يكون عندي بيت. شفت رئيس مش عارف مؤسسة ايه وعضو مجلس ادارة ايه، ولا ايه مثلا صحيح عنده عربية، عربية صغيرة قوي، وانه مثلا لما بيروح مكانه بيروح على عجلة، مفيش شبح. لا يعني بيروح على عجلة مثلا. الحقيقة يعني بلد انا بسميها فينومنا، ظاهرة غريبة. ومش كتير جدا دلوقتي ان انا اقدر افهم الحقيقة انه الصين الجروس ناشونال برودكت بتاعها او الزيادة في الدخل القومي بيعتبر من اكبر شعوب العالم، اكتر يعني تقريبا 13% دلوقتي. ومتوقع لو مشت بهذه الطريقة في 10 سنين الجاية هتغطي الشعوب الغربية كمان. فشوف بقى حضرتك ان استاذ الجامعة في الصين مرتبه في الشهر $100. طب يعني 350 جنيه مثلا. يعني هل ده معناه ان الحياة ميسرة للدخل ده؟ اللي ما بيتطلبوش من الحياة أكتر من اللازم. هذا أستاذ الجامعة لا يملك عربية، فهو بيروح بالعجلة للشغل بتاعه، وبيعتبر ده كمان أنه رياضة. أيوة. هو بالنسبة لهم دي مهمة جدا. اللبس بتاعهم متواضع جدا. شفت أنا شقة، قلت صريت أني يعني أخد شيء عند حد عندهم، فشفت الشقة بتاعتهم عبارة عن أوضة وصالة، وده أستاذ طبعا وإلى. فتطلباتهم من الحياة أقل بكتير جدا من أمريكا. واللقاء التالي مع الكاتب الساخر والفنان فايز حلاوة، وهو من مواليد ويسنا بمحافظة المنوفية عام 1932. تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 54، ثم في معهد الفنون المسرحية عام 58، حيث التحق بالعمل في الإذاعة تاركا مهنة المحاماة. وفي مطلع الستينيات اتجه إلى المسرح مع بداية عمل المسرح التابع للتلفزيون المصري، حيث أخرج أولى مسرحياته عام 63، وقام بكتابة المسرحيات وتقديمها على خشبة المسرح، وقد قدم فيها أدوارا كوميدية، إلى جانب قيامه بالإخراج والتمثيل في المسلسلات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية. من بين المسرحيات التي قام بإخراجها وتمثيلها الكاتب والفنان فايز حلاوة، روبابيكيا، التعلفات، حضر الصاحب العمارة، كدابين الزفة، والبغل في الإبريق، شفيقة الإبطية، يحيى الوفد، الباب العالي، حارة الشرفة، قهوة التوتة، وبلاغ كاذب. وكان فايز حلاوة من أول من أدخل إلى مصر نموذج الكباريه السياسي من أوروبا، وعمل على تطويره بما يتلائم مع الظروف المحلية، حيث كان يعالج مظاهر العلاقة بين المواطن والسلطة في إطار نقدي ساخر. وقد تميز فايز حلاوة بإتاحة الفرصة أمام الممثلين للارتجال في سخريتهم من الأوضاع المستجدة دون العودة إلى النص، ولم يكن يبالي إذا كان سخريتهم تصل إلى حد الإسفاف أم لا. وعلى الرغم من انشغاله بالعمل الفني فإن فايز حلاوة كان يكتب بشكل ثابت عمودا أسبوعيا في صحف ومجلات محلية، ومن بينها الأهرام المسائي، وكان أول من كرم في عيد الفن الذي بدأ الاحتفال به عام 70، وقد رحل عنا في الأول من شهر أغسطس عام 2002. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم لأول مرة كمال الشناوي مع يحيى الفخراني في الحوت والكتكوت. مع إن الحوت شبعان مبسوط لكن عايز ياكل الكتكوت الحوت والكتكوت. حلقات مسلسلة بطولة كريمة مختار، عايدة عبد العزيز، ولأول مرة في الإذاعة حنان ترك. الناس واقفين بيبص عليك بص عليك حوش يا ناس ساكتين كده ليه يكفيك كده ليه. الناس واقفين بيبص عليك بص عليك حوش يا ناس ساكتين كده ليه يكفيك كده ليه. أنا عالقى الكوت ولا حد يموت أنا عالقى ولا حد يموت. موسيقى وألحان جمال سلامة. الحوت والكتكوت تأليف وإخراج فايز حلاوة. ادي الحوت هم هم هم هم هم هم وادي الكتكوت سيو سيو سيو سيو. انا مستجير في جاه النبي منك يا اخي. انت ايه يا ابني معجون بمية عفاريت؟ ده اللي هو انا برضه. يا عم انا راجل غلبان على قد حالي، حتة مزين بمقص ومشط لا راح ولا جه، الدور الباقي على الحوت الكبير اللي حطتنا كلنا في جيبه. بس الكتكوت الصغير ابو مشط ومقص نفش ريشه وبقى ديناصور كبير بلع الحوت باللي جواه. يا راجل عيب بلاش تواضع، ده انا تلميذك الصغير يضربني بيه. انا لحد السعادي مش عارف انت عملت ايه في الراجل ده، انت يدوب خمس دقايق مش اكتر على ما شربت فنجان القهوة كنت مخلص على الراجل ومضيه ومدخل القرض في حسابنا. دعاء الوالدين يا دردري بيه بتيجي مع العمي طباط. لا لا لا يا راجل بلاش تواضع، امال ده انت موهوب والله موهوب فلتة. انا كان عندي حق لما نشلت عليك وتوسبت فيك انك حكون دراع اليمين وحكون اصح شخص لإدارة الشركة. ده شرف كبير قوي ليا يا سعادة الحوت. لسه برضو مصمم. بس قولي قولي الشيك اللي انا كتبته ده ابو نص ارنب هتعمل فيه ايه؟ خلي بالك انا ما عنديش رصيد. الشيك اتسوى واتدفع وكله تمام التمام، ما تحملش هم. الله ازاي يا معضلة؟ يعني اودعتلك النص ارنب في حسابك والراجل صرفه وكان الله بالسر عليه. انا بداش والله. طيب قولي قولي وجبت النص ارنب اللي حطيته في حسابي منين؟ هجيبه منين يعني؟ من القرض اللي خدته. تقصد اللي خدناه؟ الا بس القرض ده باسم الشركه، واظن مش من حقك انك تصرف منه اي مليين بدون امضائي بصفتي العضو المنتدب. بس انت عارف انه قرض شخصي واخده بضمان اسمي بضمان سمعتي، انا بس اللي من حقي اني اصرف منه وامضي على شيكاته. الله الله الله، ده انت فتحت بقى على الرابع وركنتني انا زي الصفر على الشمال. الله، هو مش انا بقى رئيس مجلس الادارة ولا انا طرطور؟ ما انا برضو العضو المنتدب ومن اهم اختصاصاتي صاحب الارصدة واخد القروض من البنوك. ايوه بس القرض ده بالذات انت بخدتوش، وانا لو كنت طلبت انه يكون باسمي كانوا هيقولولي لا. اكيد اكيد كانوا هيرفضوا. ليه بقى يا ده العادي؟ ناقص ايد ولا رجل؟ لا ناقص ايد ولا رجل، انما انت عارف كويس قوي سمعتك في البنك شكلها ايه وثقة البنك فيك وصلت لحد فين. اوف استغفر الله العظيم. ايه بس يا درديري؟ استغفر الله العظيم، انت هتقعد تنفخ في سجاير كده للصبح ومش علاق لعينيك في السماء؟ اخرتها ايه بقى؟ مش عارف، الواد المزين التلم ده حطتني في كورنر وزنقني من كل ناحية، قفل في وشي جميع الابواب وقطع علي النور والمية. يا اختي يا ساتر يا رب، ويطلع ايه بقى المزين التلم ده اللي عامل فيك ده كله؟ ها انا قلت مزين؟ امال انا اللي قلت؟ لا لا لا، هو مش مزين يعني، انما شكله كده تصرفاته بتفكرني بواحد مزين. اللي هو مين بقى؟ اللي اتخفي اسمه الدكتور زومت. يا اخي يا سيدي ما تهولهاش كده، امال ده الزومت ده ابن حلال وطيب ومن ايدك دي لايدك التانية؟ ده بس بيتهيألك ده صايع درجة أولى، متربي في حواري زينهم وحوش بردق. ده هيجيب لي شلل الأطفال على كبر. طب أنا بقول لك إيه بقى، اعزمهولي أنت بكرة على العشاء وسيبني عليه وأنا حليين لك دماغه. ما أظنش هتقدري، ده غبك ودماغه ناشفة زي الحجر، ولا عارف كويس هو ناوي لي على إيه وإيه اللي بيدور في دماغه. يا سيدي بس حاول أنت، إحنا خسرانين حاجة. مدام سرايا. أفندم يا دكتور. اطلبي لي عقد مجلس إدارة عاجل، ولا أقولك خليها جمعية عمومية؟ أنا عايز كل الشغالين في الشركة يقابلوني بكرة الساعة 7. 7 الصبح يا دكتور؟ لا 7 الصبح إيه، إحنا هنبيع لبن. 7 بالليل طبعا. تحت أمرك يا دكتور، ودردري بي أديله خبر؟ لا أنا مش مهم، أنا عايز أقعد معهم لوحدي. طيب. بقول لك ايه، انا عفاريت الارض بتتنطط قدام السعادي، لا عايز اسمع اسم الراجل ده ولا تجيبي لي سيرته. الله ليه بس يا دادي، مش ده اللي حضرتك كنت دايما تقولي عليه انه الحمار بتاعك؟ خلاص الحمار قطع اللي جام وفلت، انا بقى اللي طلعت حمار وغبي اني اديت له الفرصه دي. طب بس ممكن حضرتك تفهمني بالهداوه ومن غير عصبيه، يمكن اقدر اقرب وجهات النظر. يا بنتي ده ملوش وجهه نظر، ده واطي ملوش اصل، تعبان ازرق، لميته من الشوارع ونظفته ودفيته، واول ما دفي انضر عليا وقرصني. فظيع فظيع جدا يا دادي، مش ممكن يكون زنطتي انسان سيء للدرجه دي. وكمان ما اسموش زنطتي، اسمه الزفت الزنط، ما انا كان فارغ. طب ما قال لك سيادتك هو جامعنا كده وطالب مقابلتنا لاي غرض؟ عجايب، هو رئيس مجلس الإدارة لما يطلب إنه يلتقي بموظف الشركة حد بيسأله أنت عايزهم ليه؟ لا يعني يكون ناوي يوفر في العمالة ولا يخفض مرتباتنا بمناسبة الأعياد. لا لا لا ما أظنش، دكتور زونت راجل متزن وعطوف وحنين، وما أعتقدش إنه ناولكم على حاجة زي كده. إحنا هنقدر البلاء قبل نزوله ليه؟ على رأيك يمكن ناولنا على علاوة. شوفوا بقى يا اخوانا، الاجتماع ده انا قصدت بيه حاجتين. اول حاجه اننا نقعد مع بعض عشان نقرب المسافات ونشيل الحواجز اللي بيننا، ودي نقطه مهمه جدا. يهمني ان جميع موظفي وعمال الشركه يحسوا انهم عيله واحده مش مجرد زملاء في عمل. الشعور بالانتماء للشركه والانتماء لبعضينا، عايز كل واحد يحس ان زميله فرد من افراد عيلته، اللي يصيبه يصيبنا جميعا، واللي يفرحه يفرحنا كلنا. والله الكلام حلو. هايل هايل، الله يرضيك يا شيخ ويرضى عليك، خد من قلبي وصر. برافو يا دكتور، برافو. الحاجة التانية وهي الأهم. أيوة درديري وانصر. جاي يهد الزينة. مساء الخير جميعا. مساء النور يا سعادة البيه. الجماعين كده عند النبي. مساء الخير يا دكتور. أهلا، تفضلوا تفضلوا كملوا كلامكم. ما احنا هنكمل ما تقلقش. النقطة التانية وهي الأهم، احنا عارفين طبعا الحالة اللي وصلت لها الشركة، انا عايز كل واحد كده بصراحة وبجرأة يقف ويقول لي من وجهة نظره ايه هي الأسباب اللي وصلت الشركة للحالة المؤسفة دي، ايه هي الحلول العملية اللي يقترحها عشان ننهض بالشركة وناخد بإيدها. اتفضلوا اتفضلوا. مين هتكلم الأول؟ الله، ايه الحكاية يا اخوانا؟ ايه عم منصور؟ عم حسونة؟ أسطرنجاتي؟ ما هو أصلا طيب على العموم أنا فهمت، طيب بلاش تكلمه ونخليها على الورق، كل واحد يقعد مع نفسه كده ويكتب رأيه بصراحة واقتراحاته وأفكاره ويسلمها لي يدا بيد، وبعدين نبقى نتكلم. يلا بينا يا عم حسونة. قوم يا نجاتي. يلا بينا. يلا ايه يا جماعة في الزقوم يا ولا؟ ما هو ما تأخذنيش القعدة بقى كتمت والشبابيك مقفلة والواجب بقى نقوم نتهوى ونريح نفخنا. الله الله الله. طب ومزاع روحك ليه يا اخوي؟ ما نشغل لك التكييف على ايه يا باشا؟ احنا اصلنا ناس على قدنا، التكييف بيتعب صدرنا. طب قوم اتهوى منك له. قوم فز، جاك وجع في بطنك. بتاخد اجتماعات من ورايا يا سيد؟ دكتور سيد من فضلك. لا لا لا، على بابا ده احنا دفنينه سوا يا حبيبي. هو انت لسه فاكر؟ دفناه من زمان بقى وشبع موت، الله يرحمه ويحسن اليه. تعيش وتفتكر يا سيدي. لا لا لا لا لا, لا ما تفكرنيش، اللي فات بالنسبة لي مات، نسيته خالص. مستعاد احنا ولاد النهاردة. حلو، وماله؟ نتحاسب بقى وكل حي ياخد حقه. وانت من سكة يا ابن الناس وانا من سكة، واذا كنت طبعا في الشركة يا سيدي شيل وحمل. الف مبروك وعليك بيها يسهل. انا مش طبعا في حاجة دردري بيه، لا طبعا في مال ولا في مركز، ولا نفسي هفاني على لحم الطاووس ولا السمان ولا الهدهد. انا كل اللي نفسي فيه ان اقف جنب الغلابه اللي شغالين في الشركه واضمن لهم اكل عيشهم. برافو برافو برافو، والله برافو جدا، انا فخور بيك والله. ما اعرفش يا اخي انت ما بترشحش نفسك في مجلس الشعب للدفاع عن الفئات الكادحه العرقانه دي؟ ده انت يا اخي بكل تواضع تمتلك مؤهلات الزعيم السياسي المناضل. غريبه ده، انت كل شويه يا اخويا تكتشف فيها ميزه جديده. لا بس اهم ميزه فيك لسه ما قلتلكش عليها. دي اللي هي ايه بقى؟ ان شاء الله انك لص كبير. اعزائي المستمعين، بمناسبه افتتاح قناه السويس الجديده نقدم لكم هذا المسمع من البرنامج الخاص أيام زمان. قناة السويس الجديدة هي تفريعة جديدة لقناة السويس من الكيلومتر 61 إلى الكيلومتر 95، تم افتتاحها في 6 أغسطس 2015 بطول 35 كيلومتر، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كيلومتر، ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كيلومتر من الكيلومتر 50 إلى الكيلومتر 122. ويهدف مشروع القناة الجديدة إلى تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، ويسمح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدم بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار. وقد تمت عمليات الحفر تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي استعانت ب17 شركة وطنية، وتعمل هذه الشركات تحت إشرافها. أيام زمان. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. كتب هذه الحلقة عبد التواب يوسف، حلقة النهاردة من أيام زمان حلقة خاصة بقناة السويس، حاجة كانت موجودة زمان اسمها شركة القناة العالمية. قصة طويلة عمرها ألوف السنين، من أيام الفراعنة وسيزوستريس والعرب وخليج أمير المؤمنين، وفكرت فيها الحملة الفرنسية على مصر، ويشاء القدر إنها ما تتمش بالصورة الموجودة بيها دلوقت إلا على إيدين أفاق دولي ونصاب عالمي اسمه فردنان دي لسيبس. أبو فردنان كان صاحب محمد علي، وهو كان صاحب سعيد ابن محمد علي. وأول ما عرف إن سعيد بأوالي مصر جاه يجري من فرنسا وقعد معاه يتذكروا أيام زمان، أيام معاهد محمد علي إلى دي لسيبس بتربية ابنه، وعرف يربيه، عرف يربيه على طاعته ويأخده على الرضوخ ليه. وافتكر سعيد ودي لسيبس أيام محمد علي ما كان يزعق لسعيد ويقول له: أنا بربي فيك على أمل إني أكون بربي بني آدم يا سعيد. ما أنا بني آدم يا بابا. مش باين بقى أنت تنفع حاكم لمصر من بعدي؟ ده أنا حاكم كويس قوي، ده اللي سيبس قال لي كده. دول الناس كل ما يشوفوك يقولوا محمد علي ما خلفش. ليه يا بابا؟ ده أنا كويس أهو. كويس إيه؟ وأنت تخين جسمي وعقلي، شوف كرشك. مالك بي يا بابا؟ أنا مش قايلك تركب خيل تجري تعوم في البحر؟ بعمل كده كل يوم أنا ومسيو فردناند. هو فين؟ بيجهز الخيل يا بابا. على الله يقدر يخليك تخس شوية وانت بعيد زي الشوال يا سي سعيد. طبعا هخس يا بابا. تعالى يا مسيو. أيوة السيد باشا. جهزت الخيل؟ ها؟ خيل؟ ايه خيل؟ شت. أبويا سمعنا أصله. خصان جاهز، لسه طالع من الفرن. خصان طالع من الفرن؟ قصدي المكرونة. مكرونة؟ الله، صينية كبيرة. وتحسك احسن ابوك يسمعك تروح في داخية. اسمع يا ميسيو دي لسيبس، تعرف انا بحبك قد ايه؟ قد ايه باشا؟ قد المكرونة. ميرسي. وانا يجيب لك مكرونة كتير. بكرا نرد لك الجميل يا ميسيو دي لسيبس. انت لسه فاكر يا ميسيو؟ طبعا انا اول ما قريت في الجورنال انك بقيت والي فرحت كتير، وقلت لازم نروح نهني سعيد باشا العظيم. متشكر ميسيو. وانا ميرسي كتير على الرحلة الجميلة دي. مش تفرج الضباط العاب الفروسية ميسيو؟ نلعب على الحصان يعني؟ هاتوا حصان ننط بيه على الحواجز. برافو ميسيو دي لسيبس، برافو. عظيم ميسيو فردناند. تعال بقى، تعال نضرب نار. برافو ميسيو، انت فلتة من فلتات الزمن ميسيو دي لسيبس. ميرسي. اضربوا كده انتوا ظباط، الشاطر يضرب التينة الشوك اللي هناك دي ويصيبها. انا طز فيه كله ولا واحد فيه كصاب. اضرب انت ميسيو فردناند. برافو ميسيو دي لسيبس، برافو. تعال بقى في الخيمة، في مفاجأة. ايه دي؟ صريد مكرونة. انا بكلمك كمان في حاجة مهم. انا بفكر نعمل واحد قنال مية بين بحر أبيض وبحر أحمر. أما فكرة يمشي في القنال بواخر ومراكب، يقرب الشرق من أوروبا، التجارة يكتر وانت يكسب. أنا موافق تمام. أول ما نرجع مصر فكرني، إحنا نتكلم عشان نعمل القنال دي. ده كلام عظيم. مكرونة. إيه